من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. على هندسة الهواء رأفت موسى، فاطمة حسن من أسرة الإخراج. أسعد بكل مستمعين دوما نور السيد. أنا بعشقك يا مصر وفداكي فداكي العمر، أنا بعشقك يا مصر وفداكي فداكي العمر. منصورة وحرة يا بلادي يا أرضي ويا أرض أجدادي، منصورة وحرة يا بلادي يا أرضي ويا أرض أجدادي. يا مصر حبيبتي يا مصر يا مصر حبيبتي يا يا يا يا يا يا يا يا مصر المنى فداكي أنا، يا مصر مصر عظيمة يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي. يا مصر المنى فداكي أنا، يا مصر المنى فداكي أنا، وبنهتف باسمك والنادي. يا مصر عظيمة يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي. ده انتي ولا زيك في الدنيا، ده انتي ولا زيك في الدنيا. يا حبيبتي يا مصر، يا حبيبتي يا مصر، ده انتي ولا زيك في الدنيا، ده انتي ولا زيك في الدنيا. يا حبيبتي يا مصر، يا حبيبتي يا مصر، بنحبك ونحب ترابك ونموت يا مصر ونحيا بك، بنحبك ونحب ترابك ونموت يا مصر. خلونا نرحب بكاتبنا الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد، ومواجهة جديدة على هواء القاهرة وعلى هواء البرنامج العام، وكل يوم اثنين وسبت بنواجه مع حضرتك الأخبار الحلوة والشائعات الوحشة. فخلينا نبدأ بالأخبار الحلوة. فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي التقى بوزير التربية والتعليم ومدير الأكاديمية العسكرية ورئيس جهاز تنمية المشروعات تلبية احتياجات رواد الأعمال من الشباب بالقطاع الخاص وزيادة الصادرات. دي كانت من أهم يعني التصريحات اللي قام بها فخامة رئيس، وتطوير منظومة التعليم وتأهيل المعلمين ورفع قدرتهم. خلينا الأول بس نشوف اهتمام فخامة رئيس دايما بالأكاديمية العسكرية، و يعني زياراته ليهم بتكون الفجر، يمكن علشان طبيعة الحياة العسكرية اللي بتبدأ بدري جدا وبتبدأ يعني من بداية صباح الخليقة. فده اللي معودنا عليه فخامة رئيس كمان، ومعود أبنائه الطلبة والطالبات هناك، وحواره معاهم ويعني متابعته ليهم، كل ده بيدي حافز غير طبيعي للمعلمين اللي هناك والقادة اللي هناك والطلبة اللي هناك. شايف حضرتك المنظومة دي بالمتابعة دي بتسير ازاي؟ والله شايفها بتدي رسائل كتير. احنا قدام الفئة الموكل اليها حماية هذا الوطن سواء اللي اتخرج منهم وموجود حاليا على حدودنا او اللي دوره جاي في المستقبل علشان يحمي هذا البلد وهذا الشعب. فدول خلاصة الخلاصة يعني من شباب مصر اللي فيهم بتنطبق الشروط اللي قال عليها سيادة الرئيس: مؤهلين علميا، مؤهلين اخلاقيا، مؤهلين بدنيا، قدراتهم او ارادتهم فوق يعني الحدود كلها اللي ممكن نبقى حد يتخيلها. لان احنا زي ما برضو ما قال سيادته ان احنا بنختار لحماية بلدنا افضل عناصر موجودة على ارضنا وعلى هذا الوطن. طبعا ده تقليد منظم من 2018، كان قبل كده سيادة الرئيس بيزور الكليتين الشرطة والحربية قبل ما يتغير يعني اسمها وتبقى الأكاديمية العسكرية. بس من 2018 بقى في المسألة منتظمة لدرجة انه خلاص بقينا متعودين في نوفمبر، يعني ده ممكن يبقى زيارة، لكن في نوفمبر وديسمبر متعودين على زيارات للرئيس في الكليتين. جينا لغاية 2020 بقى لما شفنا سيادة الرئيس بيحضر بنفسه كشف الهيئة في الكلية دي والكلية دي. وأنا ساعتها قلنا يعني طيب هو سيادة الرئيس بيحضر كشف الهيئة ليه؟ يعني أولا اللجنتين الموجودين هنا وهنا محل ثقة من القيادة، محل ثقة من الوزيرين، وزير الدفاع ووزير الداخلية. طب إيه الرسائل اللي بيرسلها سيادة الرئيس من هذه الزيارات وحضور كشف الهيئة؟ الرسالة اللي احنا وصلت لنا واستقبلناها انه كل ما يقال عن شروط للقبول في الكليتين في السابق ما عادتش موجودة. النهاردة الابناء البسطاء طالما مؤهلين، طالما عندهم يعني المستوى العلمي المطلوب، طالما عندهم المستوى الاخلاقي المطلوب وحسن السمعة، طالما مؤهلين بدنيا وطالما قادرين يعني ينجحوا في كل الاختبارات المقررة، من حقهم يبقوا جزء من هذا المكون ويبقوا جزء من الصفوف اللي بتحمي هذا الوطن. وبالتالي رسالة طمأنة انه المعايير الثلاثة هي بس اللي هتبقى يعني محل العبور الى هذا المكان. تمام. واعتقادي يعني انه طبعا الفترة الاخيرة افضل بكتير من اللي كنا بنشوفه قبل كده، والنهاردة المعايير موجودة انه الكفاءة والتأهيل العلمي والدراسي والتأهيل البدني. فالرسالة الحمد لله واصلة، ويعني زي ما حضرتك كده اشرت بيبقى الزيارة بتبقى فجرا، ناس دي طول اليوم حركة وطول اليوم نشاط، بتيجي عند الساعة 7-8 مساء يعني خلاص بيبقى اليوم بالنسبة لهم خلص، ويومهم بيبدأ بقى ده حتى بيبدأ حتى من قبل الفجر، يعني بيبقى الاستعداد لطابور الصباح ولبداية اليوم بتبقى قبل الناس كلها. فانت قدام حالة من النشاط والحيوية غير مسبوقين، والزيارات بتدي دفعة كبيرة جدا. تأكدي انه مثلا الاربع خمس دفعات اللي زارهم سيادة الرئيس سواء هنا او هنا في الشرطة او في الحربية بالنسبة لهم يوم تاريخي، اعتقد انه هيعودوا يعني يحكوا سنين طويلة. لكن طبعا الشحنة المعنوية اللي بتتاخد بتبقى دفعة يعني بتظل سنين طويلة بتدفع الإنسان أو بتدفع العنصر من دول أو الطالب من دول يعني على العطاء سنوات طويلة. ده يعني بتفسير دقيق للي احنا دايما بنرصده، زيارة فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي للأكاديمية العسكرية، لقائه بقى مع وزير التربية والتعليم ومدير الأكاديمية العسكرية ورئيس جهاز حماية تنمية المشروعات، ده اللي احنا هنتكلم عليه بعد الفاصل ما نستمع إليه. Bye. تلو أرض سيناء عن بأسه تلو مرة تانية راجعين مع كل مستمعينا على هواء القاهرة وفترتنا المفتوحة مواجهة. وكاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت من يعني تفسير حضرتك ورؤاك لزيارة فخامة رئيس الأكاديمية العسكرية لأيضا تشجيع فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي لجهاز حماية وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم التحول الرقمي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، كمان تطوير الكوادر البشرية والاهتمام بالتعليم. يعني شقين احنا محتاجينهم جدا وهيصبوا في بعض على فكرة، فايه السابق عن ايه وده ممكن يؤدي بينا لنتائج شكلها ايه وده برضه ممكن يؤدي بينا لنتائج شكلها. ممكن نبدأ بالتعليم لانه اذا التعليم جيد ومتطور هنوصل للباقي بسهولة يعني. ويبقى استثمار في العنصر البشري مش بيروح، بالعكس بتفضل الفايدة بتاعته مستمرة ودائمة. وكل التجارب التنموية في العالم بدأت بالتعليم، يعني مش عايزين نذكر تجارب بعينها لكن هي خلاص بقت قاعدة. يعني احنا طبعا السنين اللي فاتت ركمت قضايا ومشكلات التعليم بشكل غير مسبوق، لانه كان في تقصير في يعني التعامل مع الزيادة السكانية، مفيش فصول كفاية، مفيش مدرس مؤهل بشكل كافي. لكن السنين اللي فاتت يعني تم التعامل على قدر الإمكانات وقدر المستطاع، لدرجة أنه مثلا حياة كريمة اتعامل فيها مدارس وفصول برضو بشكل يعني في 3828 يعني مدرسة جديدة بين تأهيل وبين بناء، 14,000 فصل جديد، ويمكن داخلين يعني في المفروض قبل ما تبدأ أو قبل ما تنتهي المرحلة الثانية يوصلوا 20,000 فصل. دي أرقام امتصت كتير التكدس اللي كان موجود في الريف المصري أو في كل المدن اللي فيها حياة كريمة. لكن على كل حال إحنا عندنا رقم ضخم برضو للمعلمين بيوصل في بعض الأحصاءات الخاصة من الوزارة نفسها إلى 987,000 معلم، يعني داخلين على 1,000,000 معلم، وعندنا 1,000,000 تاني بين إداريين ومحاسبين وعمال وموظفين في هذه الوزارة. يعني الوزارة ضخمة ما شاء الله، دخل على 2,000,000 مدرس وعامل وموظف ومحاسب، لكن اللي بيقفوا في الفصول بيدرسوا في حدود 987,000 بين معلمين في المدارس الحكومية ومدارس التعليم الخاص، وده رقم كبير جدا انك تتعاملي معاه وتعيد تأهيله وتعيد ترتيب عقل المعلم من جديد، محتاج جهد كبير جدا. بس طبعا. الحمد لله السنين اللي فاتت انت دخلتي على قطاعات مهمة في موضوع التأهيل ما كانش موجود قبل كده. يعني بص يعني ما كانش فيه تأهيل معلم ولا تأهيل طبيب ولا اللي كانت برضو الأطباء بيتكلموا على كادر وما كانش موجود. صح. ولا تأهيل الناس اللي بتطلع على المنابر في خطباء وزارة الأوقاف، وده برضو عنصر يعني عنصر مهم جدا، لأنه ده بيتعامل مع الناس مباشرة، وحضرتك عارفة تأثير الشيخ في الأماكن في المدينة طبعاً. والقرية على الناس طبعا، فلما يطلع يقول لهم يكلمهم على قضية سكان بيصدقوه، لما يطلع بيكلمهم على قضية الأمانة والعمل والإهمال في الشغل بيقتنعوا بكلامه. لما تأهل الاثنين بقى المعلم مع الخطيب والداعية بيبقى عندنا رصيد كويس في القدرة على التأثير على الناس، كلامه مسموع طبعا وموثوق فيه وحيادي بالضبط، بيتكلم في الحق بالضبط. احنا عندنا في الموازنة اللي جاية اللي هي 23-24 الدولة رصدها 70 مليار جنيه مصري علشان تسد النقص في عنصرين في الدولة مطلوبين، المعلمين والصيادلة في مستشفيات وزارة الصحة. تمام. هو طبعا رقم ضخم 70 مليار، نتمنى يبقى نصيب المعلمين فيهم كتير، لأنه يعني عشان العجز يقل إلى أدنى حد ممكن، وتبقى اللي كنا بنشوفه السنين اللي فاتت في نقص في بعض التخصصات، الجغرافيا، الفلسفة، الحاجات المهمة في التعليمين الإعدادي والثانوي، يعني تتراجع إلى أدنى حد ممكن. لكن أدي في الموازنة 70 مليار جنيه بالضبط كده ليهم هم والصيادلة المطلوبين في مستشفيات وزارة الصحة، فالشغل شغال طبقا يعني الإمكانات المتاحة، بس برضو لسه محتاجين أكتر، لأنه زي ما بقول لحضرتك التراكم اللي تم السلبي يعني خلال 40 سنة اترحل، وبنتعامل معه دلوقتي وبنعالج المشكلات اللي وصلت لنا. تفضل بين ايديه العلم اجمل نور يبان قدام عيني وثروة طول العمر تفضل بين ايديه وسلاح معك ضد الزمن لو جرى عليك وان قلت يوم انك تفيت تبقى انتهيت وسلاح معك ضد الزمن لو جرى عليك وان قلت يوم انك تفيت تبقى انتهيت خليك معاك كانت يوم خيال ويخلي أصعب شي عليك سهل المنال وفي كل ما تشوف ناس هو الأساس ويخلي أصعب شي عليك سهل المنال وفي كل ما تشوف ناس هو الأساس خليك معاه ومشي في حماه ولولا ما يتنورش قلبي من القلوب ده العلم قوة وانتصار من غير حروب مالوش نهاية في الوجود ولا الحدود ده العلم قوة وانتصار من غير حروب مالوش نهاية في الوجود ولا الحدود. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية الواحدة والنصف في القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء، معكم نور السيد. وزير الموارد المائية والري يعلن مشاركة مصر في جلسة مغلقة خلال الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم للإعداد لمؤتمر كوب 28. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي أنباء فرض إجراءات جديدة لدخول مصر. وزير الصحة ودولة للإنتاج الحربي يتفقدان نموذجا لإنشاء مستشفى ميداني تم تنفيذه من خلال مصنع لإنتاج وإصلاح المدرعات. جامعة الدول العربية ترحب بالإعلان عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزية. روسيا تشدد على أهمية قيام مجلس الأمن الدولي بحماية مصالح الدول النامية بما في ذلك الدول الأفريقية. أوكرانيا تعلن تصديها لهجمات روسية في مدينة خاركييف شرق أوكرانيا. رئيس دولة جنوب أفريقيا يؤكد دعمه لتوسيع مجموعة بريكس لتضم دول الأسواق الناشئة. الصين توافق على استئناف الرحلات الجوية التجارية مع كوريا الشمالية. والأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن تضامنه مع جميع من فقدوا حياتهم أو تعرضوا للأذى جراء الاعتداءات الإرهابية في العالم. واستمرار حرائق النباتات في اليونان لليوم الثالث على التوالي. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديد لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. راجعين مرة تانية لمواجهة جديدة مع كاتبنا الكبير أحمد رفعت، ونتكلم على تطوير الكوادر البشرية والاهتمام بالتعليم. ده من تصريحات فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته، وكمان دعم التحول الرقمي وتوجه نحو الاقتصاد الأخضر. التحول الرقمي يعني هي سرعة هائلة للذكاء الاصطناعي يا أستاذ أحمد، في زراعة، في اقتصاد، في صناعة، في كل حاجة. طيب يعني الاقتصاد الأخضر احنا محتاجين ايه فيه في تحول رقمي، او هيعود علينا بايه؟ بص، اولا الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا تقلد العقل البشري، تعريفه يعني. لكن هنا في ميزة انه بعد فترة الآلة لما بيتم ادخال معلومات فيها، المعلومات دي بتتراكم، بتقدر الآلة دي توظفها. يعني غير الروبوت بتاع زمان، الروبوت بتاع زمان كنت تديله تعليمات كل مرة بتعليمات جديدة هو بينفذها وخلاص. الجديد في الذكاء الاصطناعي انه المعلومات بتدخل في الآلة بتتراكم، بيقدر يوظفها بعد كده، بيبقى عنده ذاكرة يعني. الاقتصاد الأخضر هو كل اقتصاد، يعني تبسيط شديد يعني تعريفه، هو كل اقتصاد أو كل مشروعات ملتزمة بالحفاظ على البيئة. ده أبسط تعريف للاقتصاد الأخضر. وبالتالي أي مشروعات بتخدم البيئة، قادرة أنها لا تلوث البيئة، قادرة أنها توظف الإمكانيات أو القدرات أو الهبات الموجودة في الطبيعة، يبقى ده اقتصاد أخضر. احنا الفترة الأخيرة الحمد لله عاملين جهد كبير جدا في هذا الموضوع، يعني مصانعنا بقى فيها فلاتر، عندنا أجهزة قياس الهواء ومعرفة حجم التلوث الموجود، عندنا مبادرة إحلال السيارات بالغاز بدل البنزين والسولار، عندنا كمان مبادرة إحلال السيارات القديمة بسيارات حديثة، عندنا مبادرة استبدال كل سيارات النقل العام في القاهرة الكبرى، جزء منها بقي كهربائي حتى لو كان بسيط، والباقي تحول إلى العمل بالغاز. أيوة. عندنا قلنا الفلاتر في المصانع، عندنا الطرق نفسها لما بنوسع الطرق وبنحدثها، ده بيأثر على حجم الوقود المستهلك السلبي، وبالتالي بيقل، وبالتالي الناس ما بت يعني الفاقد الموجود اللي كان بيتحرق قبل كده ما بيطلعش يلوث البيئة. حضرتك عارفة الدراسات العلمية بتقول انه لو انا ماشي على طريق سريع، الطرق السريعة اللي بنمشي عليها، الهواء الملوث اللي بيطلع من السيارات قادر يلوث الزرع على بعد 175 متر يمين و175 متر شمال. فشوفي حجم المشاكل اللي ممكن تبقى من الوقود السلبي السيء اللي بيخرج من عوادم السيارات. فإحنا في مصر الحمد لله هذا الجهد اتعمل الفترة اللي فاتت، شفنا حتى نموذج شرم الشيخ لما تحولت إلى مدينة خضراء، وكانت مثال في المؤتمر الخاص بالمناخ. فعندنا لأنه إحنا الناس كتير ما تعرفش إن عندنا 48 مليار جنيه خسائر البيئة في القاهرة الكبرى لوحدها، من اللي أنا بقول لحضرتك عليه ده كله، طيب. المصانع، على التلوثات، عوادم السيارات، على الحاجات المضرة بالزرع، على الحاجات المضرة بالحدائق الخضراء، على طبعا تأثير على الصحة، على المرضى اللي ليهم علاقة بالأجهزة بالأمراض للجهاز التنفسي. 48 مليار كل سنة في القاهرة الكبرى خسائر البيئة. فلما ننفق عليها هذا المبلغ وأقل منه عشان نعالج، ما بيبقاش كتير، لأنه بيحمينا وبيعمل بيجهز العاصمة أو القاهرة أو القاهرة الكبرى كمان بسكانها اللي داخلين يعني تجاوزوا 20 مليون لحياة أفضل. أيوة. فالاقتصاد الأخضر ضرورة مهمة. النهاردة حتى العاصمة الإدارية الجديدة معمولة بمعايير قياسية، نسبة المساحات الفضاء أو الخضراء بالنسبة لعدد السكان، نسبة المساحات الخضراء اللي بالنسبة للمباني، لأنه المباني هناك أقصى حاجة 36% من مساحات الأرض والباقي مسطحات أو مساحات خضراء. في أماكن 28% نسبة المباني والباقي مسطحات أو مساحات خضراء، عشان كده بنسميها مدن الجيل الرابع، لأنه كل المعايير هناك قياسية. نسبة البناء على المساحات الفاضية، نسبة السكان للمساحة الإجمالية، موجودة الوسائل التعامل مع المشاكل والأخطار، كل حاجة موجودة، وبالتالي هي دي مدن الجيل الرابع اللي نتكلم عنها. فده ملخص للي حضرتك سألت فيه عن الاقتصاد الأخضر وعن البيئة وعن الذكاء الاصطناعي. طيب يا رب دايما نلاقي كل حياة مصر خضرة، وكل اقتصاد ينمو هيجيب اقتصاد تاني. واحنا دايما بنشوف كل الاعمار اللي في بلدنا. احنا ليه بدأنا ننشئ من سنوات عاصمة إدارية جديدة؟ هو ده برضو بي بي بي بيضخ ناحية اقتصاد، واقتصاد محلي وعالمي. فيعني انا بدعو مع حضرتك كل القائمين على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هم اللي عليهم العبء الأكبر في تنمية الاقتصاد المصري المحلي والعالمي كمان. على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا. على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا. على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهدنا لجهدنا. مدخنا أيد قلوب حستنا، تحتها صلبك أن عندنا. مدخنا أيد قلوب حستنا، تحتها صلبك أن عندنا. وقدام من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان، شبان والشبان في بلدنا الصورة في أهم مكان. والشبان في بلدنا في الصورة في أهم مكان. للقرآن للجند الأمين. اللي شايل على كتفه درع الأوطان، الجندي الأسدي اللي شايل على كتفه درع الأوطان. وبعيد عن العين لكن في الصورة أوضح ناس، ناس تحت حر الجبال والقلب كله حامل. واخر لينك معانا في فترتنا المفتوحه مواجهه، استاذ احمد رفعت كاتبنا الكبير، وزاره الاسكان بتحذر المواطنين من شركات النصب على السوشيال ميديا. وزاره الاسكان يعني احنا اولا بنثمن جهدها على الانشاءات والمباني والوحدات السكنيه اللي بتعملها مع هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، علشان ايه؟ عشان تسد خلل الزياده السكانيه. احنا بنزيد زياده سكانيه كل دقيقه، زياده سكانيه رهيبه، 14 كل سنه، 14 كل طفل كل 14 سنه، طفل كل 14 ثانية. ده حضرتك الشاشة اللي على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعني ناخد بالنا منها كويس. ده معدل مش موجود في كل العالم يعني. طيب، فعلشان الزيادة السكانية دي وزارة الإسكان بتطرح وحدات سكنية كتير، لكن شركات النصب بقى والشركات العاملة في الإسكان ويعني والمكاتب العقارية ممكن تبيع عقارات وحدات سكنية وهمية. فيعني المواطن اللي بيشتري شقة أو اللي عايز يشتري شقة يعمل إيه؟ لا هو أنا سعيد بالإشادة بتاعت حضرتك بوزارة الإسكان، لأن بس الناس لازم تبقى عارفة أنه جهد وزارة الإسكان يمكن كل اللي شايفينه من حركة البناء في مصر، مش بس مباني ومساكن. لا يعني الكباري جزء من الموضوع هم بيعملوه، لأنه بيربط مدن العمرانية الجديدة ببعضها، جزء من حركة التخطيط العمراني أو الجزء الأكبر منها هم اللي عاملينه، اللي كل اللي ليه علاقة بالصرف الصحي ومياه الشرب ده جزء من عمل وزارة الإسكان، هي دي البنية التحتية. لأن هي حضرتك عارفة المسمى الأصلي وزارة الإسكان والمرافق، فالمرافق هي دي اللي عمل البنية التحتية، بتبقى مياه شرب ومحطات صرف صحي طبعا. كل ده شغلهم يعني. فعاملين جهد كبير جدا، لدرجة أنه احنا يعني كل يوم والتاني مش ملح يعني، الحمد لله علشان يعني نسد احتياج السكان. السكان اللي نشوف حضرتك في سينا رفح الجديدة والإسماعيلية الجديدة وبورسعيد أو شرق بورسعيد أو سلام، 23,000 فدان، 2,121 الإسماعيلية الجديدة فدان، 10,000 وحدة سكنية في رفح الجديدة، المنصورة الجديدة وصلت إلى 7,000 فدان، كانت 5 ابتدت، والإسماعيلية والعلمين الجديدة ابتدت 40,000 فدان، دلوقتي 48,000 فدان وشوية. عند حضرتك ناصر فاصل 6,000 فدان، ودخلها توصل أكتر من كده، دخلها ممكن تزيد في كلام توصل 7 و8 و9، 9,000 فدان غرب إنا، و10,000 فدان تشكى الجديدة، و17,000 فدان جبل الجلالة، 90,000 نسمة زيادة في العبور الجديدة، يعني غير العبور القديمة خالص، يعني حاجة جنبها كده 90,000 نسمة حتة واحدة. عند حضرتك مدن بقى سفنكس، حدائق أكتوبر، ملاوي الجديدة، فاشن الجديدة، ظهير، في كل دلوقتي مفيش محافظة ما فيهاش شغل جديد، لغاية ما وصلنا إلى أكبر مدن الصعيد، دي اللي هتقعد 10 سنين شغل، اللي هي نجح حماد الجديدة 23,000 فدان. يعني علينا الصبر، لأنه طبعا كل مرحلة هتخلص هتشتغل الناس هتسكن، بس الأفق بتاع نجح حماد الجديدة 23,000 فدان، الأفق الشغل فيها 10 سنين لقدام. تمام. طبعا الصرف الصحي والناس هنا، يعني لو المستمعين ربنا يديهم الصحة كلهم، كانوا بيعملوا مداخلات في حلقة الاثنين، ياما جات شكاوى من استمرار أزمات الصرف الصحي اللي كانت الحكومة اشتغلت فيها وسابتها، طبعا من ده من يعني من بعد 2011 وقبل 2011، وكانوا بيشتكوا انه النص المحطه خلص ومحدش عايز يكمل. ايوه عايز اقول لحضرتك يا استاذ نور، نفكر الناس انه الفتره دي انا كنت بقول للناس ان نسبه الصرف الصحي الموجود في الريف وفي الصعيد من في حدود 11-12%. النهارده هو بعد كام سنه وربنا يديهم الصحه ونبقى يعني نلتقي سواء بالتليفون او في اماكن تانية، عدينا 46% النهارده في الكام سنه اللي فاتوا، اللي يعني عمر البرنامج ده الحمد لله. ابتدت الناس في اول سنه تشتكي لنا وتاني سنه كانوا بيشتكوا، وكنت بقول لهم انه الشغل جاي جاي في هذه الاماكن. ابتدت ناس قبل يعني فتره قبل او ساعه كورونا قبل ما نوقف موضوع الاتصالات قالوا لنا الحمد لله اشتغلوا فعلا في المحطات، والمحطات اشتغلت والجزء اللي ناقص اكتمل، وفي ناس كانت قايلة ان ما عندناش صرف صحي اصلا دخل لهم. صحيح. فالنهارده داخلين على 50% واماكن ما كناش نتخيل ان الحكومه تحط ايديها في عش الدبابير. قال لنا اماكن صعبه جدا وفيها يعني كلفة، علشان حضرتك فعالية. اصلح مش هصلح الحاجه من وجهتها وفقط، لا لا لا اصلح. احنا داخلين في الجذور دلوقتي طبعا. جذور المشكلات. وعلشان كده الرقم اللي انا بقوله ده 46 داخل على 50% ده نسبه الصرف الصحي في الريف مش في مصر كلها، لان مصر كلها المدن الكبرى والمدن الحمد لله يعني تقريبا كلها شغال بالصرف الصحي بشكله العصري يعني الحديث، لكن كانت لسه نظام الكسح ونظام اللي انا اسف يعني النظام القديم البيارات والحاجات اللي كانت موجوده دي في الريف. الحمد لله النهارده تقريبا نص مصر، نص ريف مصر خلاص، باقي نص تاني واعتقد ان الدوله مش هتسيبه غير لما تكمله كله لان ده حق الناس. تمام. فشوفي قد ايه المدن بقى هم داخلين كمان في موضوع العشوائيات، اكتر من 260 الف وحده سكنيه، فموضوع العشوائيات خلصوا على مش عايز اقول اسمها بس بقت دلوقتي حدائق مايو، خلصوا على الهجانه دلوقتي بقت الامل، خلصوا على تل العارب بقت دلوقتي روضه السيده، ادي مثلث مزبير ورانا شايفين حجم الشغل معمول فيه ازاي. الاسمرات 18420 وحده سكنيه، اللي هي البشائر الخير في اسكندرية وصلنا البشائر الخير 5، وأهالينا كمان في عند منطقة السلام والنهضة وصلين إلى أهالينا برضو دخلنا على أهالينا 5 اللي هم بيبقى 25 عمارة 12 دور 4 شقق 90 متر للوحدة السكنية، وده الموجود برضو في بشائر الخير العمارة 12 دور 4 وحدات 90 متر الوحدة السكنية. صحيح. وتحتيهم موجود بس طبعا هناك 12 فدان في 50 فدان واصلين اخر ما بشار خير 4-15. احنا قلنا الاسمرات الاسمرات يعني طفرة طفرة حقيقي وفي قلب المقطم، انت حياتك بتخرج على الشوارع الرئيسية بتاعت المقطم خطرة يعني مناطق خطرة جداً. والحياة فيها صعبة جدا، فتمشي جوه الأسمرات دلوقتي تلاقي مدارس تكنولوجية، يعني حضراتكم عارفين يعني ايه ان المناطق الخطرة اللي كانت الصخرة ممكن تقع على الناس بقت دلوقتي مدارس تكنولوجية. السواب دي موجودة في كل اللي انا اقول لحضرتك ده موجود في كل اللي انا قلته ده. حتى في منطقة الخيالة هنا في الفسطاط نفس القصة، المكتبة الجامعة والكنيسة المدارس الأسواق التجارية المساحات الخضراء مركز الشباب كل ده ثوابت موجود. المصاعد مصاعدين في كل عمارة عشان لو واحد قتل التاني شغال من مع حياة الناس ما تتعرضش للخطر ولا تتعطل. دي ثوابت الستة سبعة الموجودين في كل المساكن الجديدة اللي بتعمل دي وخصوصا للمناطق العشوائية عشان بس الناس تتعوض على الحياة اللي عاشتها وضاع منها من عمرها سنين. النهاردة ده أبسط تعويض وجزء كبير من هذه المساكن تم تسليمه مفروش بالكامل عشان الناس تروح إلى حياة جديدة مختلفة تماما ونخرج أجيال مختلفة. بس طبعا الأسمار زي ما حضرتك قلت إنه أكبر مساحة في عدد الوحدات السكنية 18420 وحدة، فهتضرب في 5 يبقى داخلة في 100,000 نسمة تقريبا يعني. فمجتمع مختلف تماما وجديد، يعني نتمنى بقى اللي احنا بنتمناه كلنا تنميه بشريه تاهل الناس للحياه الجديده، ما يبقاش في الاهمال اللي كان موجود، يبقى عندهم قدره على الحفاظ على اللي اتبنى وينموه كمان، يبقى عندنا شباب من مراكز شباب بتخرج، عندنا ناس مؤهلين ليل ونهار موجودين في المكتبات الموجودة. الذهاب لدور العبادة المسجد والكنيسة يبقى يعني نشوف الأماكن دي عمرانة بالبشر. المدارس يبقى ما فيش تسريب من التعليم. عندنا يعني حياة مختلفة كبيرة. كل ده بقى اللي حضرتك ابتديت بيه مسؤول عنه وزارة الإسكان. يا هلا الله ومه وعلى الله ومه انهضوا حصلنا وكبوا انهضوا حصلنا وكبوا وركب معانا مركبوا راح تبلغ اللي تطلبوا. الشمس قايمة بتشتغل من بدري وتنور لنا من بدري وتنور لنا ما تنامش يوم مهما حصل ما تغيبش يوم عن أرضنا ما تغيبش يوم عن أرضنا. الشمس قايمة بتشتغل من بدري وتنور لنا من بدري وتنور لنا ما تنامش يوم مهما حصل ما تغيبش يوم عن أرضنا ما تغيبش يوم عن أرضنا. من عندي غيرنا جت لنا جابت هنا طلعت هنا شوفوا العمل شوفوا العمل شوفوا العمل شوفوا العمل انهضوا حصلنا وكبوا انهضوا حصلنا وكبوا وركب معانا مركبوا خلينا نحيي الخطوات ونحيي الكلام اللي دايما بيبقى موثق بالارقام اللي بيقوله لنا كاتبنا الكبير استاذ احمد رفعت. انتهت معاكم مواجهه النهارده. شكرا لحضرتك يا استاذ احمد. شكرا لحضرتك. شكرا للارقام والتحاليل الدائما صحيحه دي. شكرا لرأفت موسى على هندسه الهواء وفاطمه حسن من اسره الاخراج. وبشكر كل مستمعينا اللي استمعوا النهارده لموجات البرنامج العام. كملوا معانا على موجاتنا من القاهره. كل تحياتي ليكم. نور السيد الاول يا وارد في الخط الأول لليوم اللي تم الآية وحياة المجرى اللي تحول وحياة المجرى اللي تحول وحياة الحق اللي معايا حي معايا حي معايا الخطوات حي معايا الخطوات حي مصر الفلاحين حي معايا الخطوات حي مصر الفلاحين تولد مصر المستوى حي معايا الخطوات يا ورد مفتح في صواني يا زندي وعندي وصواني يا ورد مفتح في صواني يا زندي وعندي وصواني يا قلب الدين الأسواني حي معايا حي معايا الخطوات حي معايا الخطوات حي مصر الفلاحين حي معايا الخطوات حي مصر الفلاحين دولة مصر المستوى حي معايا الخطوات يا قايم على راس فدان واللي اسمه توشوش في ودانه يا قايم على راس فدان واللي اسمه توشوش في ودانه والقمح يضفر له عدانه حي معايا حي معايا الخطوات حي معايا الخطوات حي مصر الفلاحين حي معايا الخطوات حي مصر الفلاحين دولة مصر الأسطوة حي معايا الخطوات يا نجفي ومدت أسلاكو يا شعبي وحاكم أملاكو يا شعبي وحاكم أملاكو يا نجفي ومدت أسلاكو يا شعبي وحاكم أملاكو يا شعبي وحاكم أملاكو يا ولادنا بكرة محلاكو حي معايا حي معايا الخطوات حي الخطوات حي مصر الفلاحين دول مصر الأسطوات حي معايا الخطوات حي معايا الخطوات